أضيق من أن يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياة. ولذلك وزع الله فيه أسباب فضل، لأني مثلا مسلم وقد أتعرض إلى أنني أرث من واحد يموت مني، أتعلم الميراث أهي بس في الفقه أهو. طب أتعلم كتاب الحاج مثلا، أنا مفروض علي حاج علشان أحج أو ما أعرف باب الإفراد وباب التمتع وباب القران والإفراد يعمل كذا والمش عارف يعمل كذا لا، أنا يكفيني أن أعلم أن الحج ركن من أركان إيماني، فإذا ما عزم لي أن أحج أسأل أهل الذكر فيه، يا شيخ أنا عايز أحج أعمل إيه؟ زي ما عوز ابني بيت، مش المفروض فيه أنني مهندس بقى وأقعد أعمل المواصفات وبأجيب مهندس يعمل؟ عندي قضية يبقى فيه محامي ولا قاضي، عندي مثلا حساب أجيب محاسب. يبقى يعني علوم الحياة أو علوم حركة الحياة أوسع من أن يتسع تتسع لها رأس. ولذلك وزع الله فيها أسباب في فضله. يبقى لما تعوز دي اسأل دي، وهو لما يعوزك برضو حيسألك. يبقى كما قلنا في حلقة الأمس، تكامل الناس حاجة وليس تفضلا. يبقى أنت عايزني وأنا عايزك، وما دام أنت عايزني وأنا عايزك يبقى التحمنا غصب عنا، ولا ما التحمناش يبقى التحمنا غصب عنا. تلك آيات الكتاب المبين.